بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب اللقطة واللقيط. أظن الشيخ إبراهيم باقي جملتان. قال: وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، ولا ضمان فيها فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هنا بقيت لنا مسألتان من الدرس الماضي تتعلق بالإجارة والجعالة. أولى هاتين المسألتين وهي ما يسمى بإجارة العين المؤجرة، وصورة هذه المسألة أن يستأجر المرء عينا ثم يؤجرها بعد ذلك، فأن يستأجر بيتا بألف ثم يؤجره على آخر لنقل ب1500، أو أن يستأجر سيارة من شركات تأجير السيارات باسمه ثم يؤجرها على آخر بأقل أو أعلى من السعر. إذن هذا ما يسمى التأجير. الفقهاء في الأصل عندهم رحمهم الله تعالى يقولون إن من استأجر عينا جاز له أن يؤجرها لغيره، لأنه مالك لمنفعتها، ومن ملك المنفعة تأجيرها، إما الاستعمال، إما أن تستعمل المنفعة بنفسك، وإما أن تؤجرها لغيرك. ولكن الفقهاء يشترطون شرطين لصحة تأجير العين المؤجرة. الشرط الأول قالوا: ألا يكون استخدام المؤجر الثاني يضر العين المؤجرة بخلاف استخدام الأول. ومثال ذلك: لو أن امرأ استأجر بيتا للسكنى فأجره لآخر يستخدمه مصنعا أو ورشة، معلوم أن المصنع والورشة يؤثر في الأساسات ويؤثر في جدران البيت ونحو ذلك، فهنا فيه ضرر على المؤجر الأول. في السيارة عندما تستأجرها للركوب فتؤجرها لشخص يحمل عليها البضائع، هو أجرك للركوب استخدام شخصي خصوصي وليس للنقل، فأجرتها لشخص يستخدمها في النقل، هنا فيما يضرها فلا يصح لك هذا التأجير، فيكون لصاحب العقد الفسخ أو التعويض. الشرط الثاني قالوا: ألا ينص صاحب العين مالك العين على عدم التأجير. بعض الناس يقول لا تؤجر العين لمعنى عنده شرط، فيكون هنا الالتزام لأجل الشرط، وهذا كثير في بعض المناطق في مثل مكة مثلا، فإن من استأجر عينا في مكة في كثير من العقود الإيجار في مكة زادها الله تشريفا وتعظيما ينص المؤجرون على أنك لا تؤجرها لأحد، لا في مواسم الحج والعمرة ولا في غيرها لا تؤجرها على أحد، فهنا يكون النص مانعا. وعلى ذلك فإن أجرها فله الحق في الفسخ، وقيمة الإجارة تكون للأول ما لم يرضى. هذا الأصل. أردت فقط من باب المقارنة أن بعض ما يحكم فيه في كثير من الدول العربية إن لم يكن في كلها أنهم يفرقون بين المنفعة والانتفاع، هذا المصطلح ليس شرعيا وإنما هو مصطلح تواضع عليه المتأخرون، فيقولون إن في الإجارة تحل المنفعة ولا يحل الانتفاع، على كلام الأنظمة المعاصرة، وهو يعني قيد إطلاقات في الشريعة، فالمنفعة هو أن تسكن البيت أو تنتفع بالعين، وأما الانتفاع فهو أن تنقل هذه المنفعة لغيرك بأجرة، ولكن الشرع يجيز المنفعة والانتفاع بهذا المعنى، وإلا عند الفقهاء الانتفاع له معنى آخر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا ضمان فيهما، أي في الإجارة ولا في الجعالة، بدون تعد ولا تفريط. صورة هذه المسألة: عندما يعطي المرء شخصا آخر ثوبا لإصلاحه فيكون أجيرا مشتركا، أو يسكنه بيته فيحدث في هذا البيت أو يحدث في هذا الثوب ضرر، يحدث فيه ضرر، فنقول ما دام المؤجر أو المستأجر والمستأجر في العمل، المستأجر في العمل والمؤجر للبيت، ما دام هذا الشخص لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. من صور ذلك عندما تؤجر بيتك مثلا، نقول تأجير الأعيان، سأضرب الآن مثالا لتأجير استئجار الأعمال، عندما تؤجر بيتك لشخص ثم عندما يخرج من البيت إذ بجميع اللمبات قد انتهى عمرها الافتراضي مع كثرة الاستخدام، هذا نقول فيه خسارة، أتلف شيء، أتلف اللمبات، لكن ما الذي أتلفها؟ عمرها انتهى، لم يتعدى، لم يكسر شيئا بعينه. ولذلك عندهم هناك ما يسمى ما يتلف بالاستخدام يسقط، وما لا يتلف بالاستخدام هو الذي يضمن إن كان بتفريط أو بدونه على حسب التفصيل ذكره العلماء. إذن ما يفسد، نقول إذن ما يفسد في العين المؤجرة ثلاثة أنواع، نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يفسد بالاستخدام مطلقا لا يمكن أن يبقى، مثل ما قلنا في اللمبات، مثل البوية قد يكون هناك وسخ المعتاد عند موضع فاتح اللمبات مثلا، المفاتيح هذه المعتاد أنها تفسد. دورات المياه مثلا يقولون إن عمرها مثلا افتراضي 15 سنوات، بعد 15 سنوات لا يلزمني أن أيها المستأجر أن أجددها لأن عمرها الافتراض انتهى. عندما يأتي الماء فيفسد شيئا هو بالاستخدام لابد أن يفسد من الملح ونحو ذلك، فهذه مطلقا لا ضمان فيها. النوع الثاني ما ثبت تعدي المستأجر أو العامل، ثبت تعديه أنه متعد، يعني أنه متعمد أو مفرط، ترك وسائل السلامة فحدث هذا الشيء، فنقول إنه يضمن. وقد يكون التعدي نوعان، بفعله أو بتركه. بفعله مثل ماذا؟ أن يوقد نارا بهيئة ممنوعة، فيكون هنا بفعله التعدي، وبتركه بتركه وسائل السلامة، وهذا ما يسميها المعاصرون بالمسؤولية التقصيرية، لأنه قصر في حفظ في إغلاق باب وفي نحو ذلك من الوسائل المعروفة. فهنا في التفريط إن لم يفرط، هذه المسألة الثالثة. المسألة الثالثة ما تلف مما لا يستهلك بدون تفريط منه، الشخص فتح المدفأة فإذا بالمدفأة هكذا تسبب حريقا، هو لم يخطئ في عمله، وضع الفيش بطريقة صحيحة وكل شيء صحيح، ولكن ترتب عليه الضمان فانحرقت الدار، نقول هنا لا ضمان لأنه لم يرجع إلى تفريطه، بخلاف النوع الأول الذي يستهلك سواء كان يفتح اللمبة دائما أو لا يفتحها لا يؤثر، الأملاح التي تتجمع في الحنفيات لا ننظر لتفريطه ولعدم تفريطه لأنها تستهلك. السيارة عندما يستأجر سيارة ألا تستهلك إطاراتها؟ ألا تستهلك الفرامل؟ هي تستهلك مع الاستخدام، فلا ينظر للتفريط ولعدمه. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذه تدلنا على مسألة رحمكم الله فقهية مهمة جدا، وهي أن الواجب في الأجرة عند استيفاء المنفعة، أن الواجب في الأجرة عند استيفاء المنفعة، وأما تقديمها عليها قبل فهو من باب التبرع، إلا أن يكون هناك شرط، بمعنى أنني عندما أؤجر عينا، عندما أؤجر أنا عينا لا أستحق الأجرة حتى يكمل انتفاعه بهذه العين، وعندما أستأجر أنا شخصا لعمل ما عندي يعمل عندي، إما أجير خاص أو أجير مشترك، الأجير الخاص يعمل عندي في البيت، أجير مشترك يخيط لي ثوبا يصلح لي سيارة ونحو ذلك، لا يستحق الأجرة إلا عند نهاية العمل، لا يستحقها إلا عند نهاية العمل، يعني وجبت في ذمتي له عند انتهاء العمل. واضح المسألة؟ واضحة؟ نعم. تفضل شيخ. قال رحمه الله باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. طيب نبدأ بأول صور اللقطة. قالوا إن اللقطة الفقهاء يقولون تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لقطة تملك مطلقا، والنوع الثاني لقطة لا يجوز التقاطها من باب أولى لا يجوز تملكها، ما تتملك. والنوع الثالث من اللقطة لقطة تلتقط لكنها لا تملك ولا لا تملك، وسنتكلم عن هذه الثلاث بعد قليل. نبدأ بالأول وهو اللقطة التي تملك مباشرة من حين يلتقطها الشخص، من وقت ما يلتقطها الشخص فإنه يملكها. وبناء على ذلك أمران: الأمر الأول إذا التقط المسلم هذه اللقطة النوع الأول لا يجب عليه تعريفها، واحد لا يجب عليه تعريفها. اثنين إن جاء صاحبها بعد ذلك فلا يلزمه أن يردها إليه، ما يلزمه، لكن لو وجدها التقط وقت التقاطها كان صاحبها حاضرا معناها أنها ليست لقطة، حاضر صاحبها حاضر، لكن عندما يأتي بعد شهر يقول أعطني هذا الشيء اللي سنة التقطته نقول لا يلزمك أن تردها إليه، لا يلزم. ما هي هذه الأشياء التي تملك من حين الالتقاط؟ يقول الفقهاء التي تملك من حين الالتقاط أمور ثلاثة أو أربعة. أول هذه الأمور ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فقال: ما قلت قيمته ولم تلتفت إليه همة أواسط الناس. أواسط الناس لا يلتفتون إليه. عليكم السلام. قالوا مثل الصوت، الصوت تأخذ غصنا من شجرة فتجعله صوتا لك أو عصا، هذه لا يلتفت له أحد. قالوا ومثله الرغيف، ومثله الرغيف، رغيف الخبز، الناس لا ينتفتون، لو وجدت رغيفا أو قطعة بسكوت ولو كانت مغلفة أغلب الناس مستعد أن يهديها لأي شخص ويبذلها هكذا ولا يتندم أنه قد فقدها لأنها بريال أو بريالين ونحو ذلك. إذن فهذه الأمور مما لا تستهويها أواسط الناس. وانتبه هنا، فرق بين ما لا يستهويه ما قلت قيمته ولا تستهويه أنفس أواسط الناس وبين ما لا قيمة له. ما لا قيمة له أصلا لا يجوز بيعه، كحبة الشعير، حبة واحدة ما تباع، ما لا قيمة له، ليس له قيمة لأنه يعني حقير جدا، تلك مسألة أخرى تذكر في باب البيع. هنا له قيمة لكن قيمته قليلة، لكن قيمته قليلة. طيب هنا مسألة تتعلق بهذه قبل أن ننتقل المثال الثاني أو الصورة الثانية مما يملك من حين الالتقاط. لو وجد نقد قليل كدرهم في الزمان الأول أو ريال الآن وريالين وثلاثة وخمسة، هل يصح التقاط النقود باعتبار أن هذه النقود مما لا يستهوي أواسط الناس، أم نقول إن النقود مطلقا من النوع الثالث؟ وجهان لأهل العلم، والظاهر من قاعدة أهل العلم أن النقود القليلة تلتقط وتملك. كم مقدار المتوسط؟ هذا يرجع لأعراف الناس في حسب المدينة التي أنت فيها، وربما لحسب الحي الذي أنت فيه. أحياء الرياض تختلف، فأحياء الخمسين عندهم لا تساوي شيئا، أو بعض المناطق أو بعض المدارس، وأحياء لا. يعني مدرس يقول دائما نجد جاكيتات في مدرستنا، تعالوا بكرة ما في أحد يأخذها من الطلاب، ما تهمهم الطلاب، نجد مثلا 10-20 يرمونها الطلاب عادي جدا. فانظر لاختلاف المدارس في الأحياء اختلاف لاعتبار أواسط الناس. طيب إذا انتهينا من الأمر الأول وهما قلت قيمته. الأمر الثاني مما يملك بدون تعريف مباشرة من حين الالتقاط، قالوا ما قصد رميه. شوف ما قصد رميه مثل ماذا؟ قالوا الكناس عندما ينظر في عزكم الله القمامة فيجد شيئا مرميا يعلم أن صاحبه لا يريده. بعض الناس تأتي عنده مثلا بعض الأجهزة الكهربائية من حين يعني ينقطع سلك يرميها، أخرق لا يحسن إصلاحها، أو هو تطيب نفسه منها، ربما قيمتها غالية تصل ل200-300، نقول هذه تلتقطها مباشرة أنت. وعبروا بالكناس لأن الكناس هو الذي يبحث في القمائم، لكن لو مر إنسان فرأى شيئا مرميا من ألعاب الأطفال مل صاحبه منه جاز لك التقاطه. أي شيء يرمى في محل القمامة جاز لك التقاطه مطلقا بدون تعريف، بدون تعريف، إلا شيئا واحدا الذي يغلب على ظنك أنه رمي خطأ، مثل تجد ذهب ما حد يرمي ذهب، جرت عادة الناس إن ما حد يرمي ذهب أو يرمي نقود، تجد مثلا علبة مليئة بالنقود، فهنا يلزم تعريفها حتى يأتي صاحبه فتكون من النوع الثالث، وما عدا ذلك فإنه يلتقط. طيب، مما يلحق بهذه التي رماها أصحابها قصدا، قالوا من رمى شيئا في البحر تخففا، عندما يكون الناس في سفينة فتثقل سفينتهم فيريدون أن يخففوا هذه السفينة فيرموا بعض البضائع التي معهم، يقولون من وجد شيئا من هذه البضائع التي رميت في البحر جاز أخذها من غير تعريف. بناء على ذلك، لو جاء صاحبها بعد قال هذا الذي تبيعه لي أنا رميته في البحر لأجل أن يعني تتخفف السفينة فيمكن أن يحملها الموج، نقول يرجع عليه ولا ما يرجع؟ ما يرجع، لأنها من القاعدة الأولى، خلاص هي لي أنا أخذته من البحر. فما رمي في البحر، شوف رمي قصدا، شوف ما صاحبه قصدا لأجل ذلك. طيب، قال ومثلها من النوع الثاني ما كان ما رماه صاحبه لعجزه عن مؤونته، عجزه عن مؤونته في أشياء معينة يرميها صاحبها عاجزا عن مؤونتها. وأضرب لكم طبعا في أشياء يعني من باب الملك وفي شيء من باب الاختصاص. من باب الملك من كان مالكا لي مثلا نقول عنده يعني إبل، عنده ناقة مثلا، ووجد أن الشعير ارتفع جدا مثل هذه الأيام، ووجد أنه لو باع هذه الناقة ما تسوى، ما حد يشتريها، قال من حلال خلها، ما عندي ما أطعمها به، فرماها. كل الناس يعرفون أنه تركها سيبها لعجزه عن النفقة عليها، فنقول هنا يجوز التقاطها فتملكها أنت مباشر واجعلها مع إبلك. ما كان من باب الاختصاص، وهذا دائما يسأل عنها بعض الناس، هناك بعض الأنواع من القطة تكون فارهة، والقطة لها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، فهي من باب الاختصاص وليست من باب الملك، ويجوز بيعها، حديث واضح وصريح. فلو أن امرأة كانت عنده من هذه القطط الفارهة فرماها في الشارع عاجز عن مؤنتها وطعامها وتنظيفها، فالتقطتها أنت وجعلتها في بيتك، إذن هو أصبحت من اختصاصك وليست من اختصاص الأول. ما لحق بكرة لما يغنيه الله عز وجل رجع لي قطتي، لأن انتهى الاختصاص. الاختصاص حكمه حكم الملك. الأمر الثالث مما يملك مباشرة من حين التقاط، قالوا ضوال الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. إذا وجدت ضالة للغنم سواء كان معزا أو ضأنا في فلات جاز لك التقاطه مباشرة، في فلات ليس حولها أحد، تلتقطها بدون تعريف، تعرف أنها ضالة فهنا تلتقطها. طيب، إذا الأمر الأول ما هو؟ قلنا ما يملك من حين الالتقاط لا يلزم تعريفه، وإذا جاء صاحبه فطالب به بعد ذلك لا يلزم ردها إليه. النوع الثاني قالوا ما لا يجوز التقاطه أصلا مطلقا، قالوا وهو نوعان. النوع الأول ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الضوال من الإبل وما في حكمها كالبقر مثلا التي تمتنع من صغار السباع. طبعا البقر كالجواميس، بعض البلدان تكون الجواميس قطيع كامل، فبالإمكان أن تمتنع من صغار السباع وتعيش في الفلات، فهذه الأمور أو هذا النوعان لا يجوز التقاطها، تترك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الكلى أو الشجر. وإن التقطها صاحبها فيجب عليه فقط التعريف، أن يعرفها ولا يملكها، فإذا جاء صاحبها ردها له مع أجرة الإطعام والرعاية. النوع الثاني مما لا يملك لقطة الحرم، والمراد بالحرم حرم مكة، فإن حرم مكة لا يجوز تملك لقطتها مطلقا، ولا يلتقطها، حتى التقاطها لا يجوز إلا لمعرف يأخذها ليعرفها، وما عدا ذلك فإنها لا تملك. النوع الثالث من اللقطة ما يجوز التقاطه لكنه لا يملك إلا بعد تعريفه سنة، وهو ما كان غير النوع الأول والنوع الثاني، من وجد نقودا، من وجد أعيانا، من وجد غير ذلك من الأمور، فإنه يجوز التقاطها لكن لا يجوز تملكها إلا بعد تعريفها سنة كاملة. يقول الشيخ: وما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. معذرة، شرحت الثانية والثالثة، تفضل شيخ. قال رحمه الله: والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. نعم، بدأ الشيخ بعد ذلك بذكر أحكام اللقيط. واللقيط هو الآدمي الذي يوجد لا يعرف له أب ولا أم، لا يعرف له أب ولا أم، هذا يسمى لقيطا. التقاطه قالوا فرض كفاية، لأنه إن لم يلتقط فإنه سيموت ويهلك فيأثم الناس، فالأصل فيه أنه فرض كفاية واجب على عموم المسلمين لا على أعيانهم. وهذا اللقيط يقولون إن وجد معه مال، إن وجد معه مال فإن ماله يكون في بيت المال، في بيت المال غرما وغنما، غرما ينفق على هذا اللقيط من بيت مال المسلمين، وغنما إذا وجد مع هذا اللقيط مال ثم مات اللقيط بعدها بساعات فإن الذي يرثه إنما هو بيت المال. إذن فالنفقة على اللقيط غرما على بيت المال، وغنمه إن كان معه مال فإنه يكون لبيت المال. ولذلك قال الشيخ: فإن تعذر بيت المال، ما وجد بيت المال ينفق عليه، فإن الذي ينفق عليه من علم بحاله، لم يقل على الملتقط، لأن الملتقط أحيانا لو قلنا إن الملتقط هو الذي ينفق لقلنا إذن هناك ضرر، بعض سيترك، لو كان الناس سيتركون اللقيط لكي يلتقطوا غيرهم لأنه وجب عليهم النفقة. وإنما تجب النفقة فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين كأهل الحي أو أهل المدينة والقرية ونحو ذلك، فليس الملتقط هو الذي تجب عليه النفقة، ليس الملتقط الذي تجب عليه النفقة، وإنما تجب على المسلمين عموما. والملتقط إنما هو أولى بالحفظ من غيره. ملتقط اللقيط لو تنازع اثنان في هذا اللقيط من الذي يقوم بحفظه، فالأولى منهما من وجده والتقطه فهو الذي يقوم بحفظه، مثل موسى عليه السلام التقطه فرعون. نعم، طبعا الآن اللقيط مباشرة يجب أن يذهب به إلى بيت المال اللي هو دار الرعاية، ثم يكون طبعا اللقيط لا يلزم دائما أن يكون ابن زنا، مو صحيح، فإنه في كثير من الأحيان يكون ابنا صريحا، ولكن ربما فقد أبويه في شيء هذا سبب، أو أحيانا يكون الزوجان لا يرغبان بالولد، كأن تكون المرأة مثلا يعني لا ترغب بالولد فتتهرب به فلا تستطيع قتله وإنما ترميه لقيطا. وليس معنى ذلك أننا كلما وجدناه لا ينتسب أنه ابن زنا، غير صحيح، فهنا لم يعرف أنه ابن زنا، وبناء على ذلك يسمى مجهول الحال، اللقيط يسمى مجهول الحال، لأن ابن الزنا على المذهب لا يجوز استلحاقه، وأما مجهول الحال فيجوز استلحاقه. شوف الفرق، لو حكمت على أنه ابن زنا أي واحد يأتي يقول هذا ابني ما يستلحق، لأنك حكمت أنه ابن زنا، لأن السبب حرام وابن الزنا لا يستلحق على المذهب، طبعا ما اختير شيخ الإسلام فالحالتان يستلحق. وإن حكمت أنه مجهول الأبوين أو مجهول أحدهما، ما يعرف من هو أبوه أبوي، فهنا لأي واحد من المسلمين أن يستلحقه، بشرط أن لا نسلم لعن من أدخل على أهل بيت من ليس منهم، لابد أن يكون عنده معنى يدل على الاستلحاق. ومن الذي يصح له الاستلحاق؟ الأب وجها واحدا، وغيره يعني الصحيح أنهم لا يستلحقون، إنما يستلحق الأب وحده، أو تكون وصية مثل حديث عبد بن زمعة رضي الله عنه مع سعد بن وقاص لما قال إن أبي أوصاني، أو كلامه يقول إن أبي أوصاني، فعبد يقول إنها إنه قد وطئها، وسعد يقول إنها أمة أبي ولدت على فراشه. فهنا عبد زعم الاستلحاق بناء على وصية الأب فلا يستلحق غير الأب، هذه ستأتي ربما في باب اللعان. تفضل. قال رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة. وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. نعم، بدأ الآن الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب المسابقة وأخذ الجعل عليها، وكثير من الفقهاء يجعل الجائزة التي تؤخذ في المسابقة من أنواع الجعالة، صورة من صور الجعالة، وهي كذلك. ما وجه كونها صورة من صور الجعالة؟ أن العبرة بماذا؟ قلنا ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ العبرة بالنتيجة، وأما الإجارة العبرة بالعمل. فهنا عندما يتسابق المتسابقون في خيل ونحوها فإنهم يتسابقون، فالنتيجة من فاز في النهاية هو الذي يكون فائزا بالجعل. فالحقيقة أن السبق إنما هو نوع من أنواع الجعالة. طيب، مسألة ما الذي يجوز المسابقة عليه، هذه من المسائل المشكلة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولنبدأ ولتكن طريقتنا على طريقة المصنف رحمه الله تعالى في تقسيمها إلى ثلاثة أقسام مع التفصيل في كل من الأقسام الثلاثة. فالأقسام الثلاثة التي ذكرها الشيخ: النوع الأول ما يجوز أو ما تجوز فيه المسابقة ويجوز فيه الجعل، اللي هو السبق، ما يجوز فيه المسابقة ويجوز فيه الجعل، هذا واحد. النوع الثاني ما تجوز فيه المسابقة ولا يجوز فيه الجعل، يجوز أن تتسابقون لكن بدون جعل، بدون جائزة. والنوع الثالث ما لا تجوز فيه المسابقة أصلا، ما لا يجوز فيه المسابقة مطلقا. إذن هي ثلاثة أنواع. نبدأ بالنوع الأول وهو ما يجوز فيه المسابقة بجعل. قالوا: وهذه هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا سبق، ورويت لا سبق بناء على أنه إما الفعل أو الجعل، إلا في ثلاث: في خف أو نصل أو حافر. فهذه الأمور الثلاثة التي عبر عنها الشيخ بقوله مسابقة الخيل والإبل والسهام هي التي يجوز فيها المعاوضة. طيب، باتفاق أهل العلم يجوز عليها الجعل، عفوا ليس المعاوضة، يجوز عليها الجعل باتفاق أهل العلم. سنتكلم الآن بسرعة في قضية كيف يكون الجعل على هذه الأمور الثلاثة. أولا، باتفاق أهل العلم أن الجعل أو الجائزة إن كانت من طرف غير هؤلاء فإنها تجوز. عندما يتسابق اثنان والذي جعل الجعل غيرهما فباتفاق أهل العلم أنها تجوز. الحالة الثانية، إذا كان الجعل أو الجائزة منهم جميعا، يعني كلهم دفع جزءا منها، كل واحد يدفع 100 فاجتمع 1000 لأنهم 10 وقالوا الفائز يأخذها، فقالوا إن في هذه نوع غرر. والفقهاء لهم رأيان في هذه الصورة، في هذه الأمور الثلاثة فقط، هل تجوز أم لا تجوز. النوع الثالث قالوا أن تكون الجائزة من أحدهم، من أحد المتسابقين، فهذه تجوز وجها واحدا، وجها واحدا في المذهب طبعا. الحالة الرابعة أن تكون الجائزة من جميعهم إلا واحد، وهذا الذي يسمى دخول المحلل، وهذا الذي انتصر له ابن القيم في كتاب الفروسية لإجازته، فيرى ابن القيم جواز هذه الصورة عندما يكون الجعل من جميعهم إلا واحد أو اثنين، بشرط أن يكونوا يمكن أن يغلبوا ويفوزوا في السبق. فهنا نقول يجوز، وهذا الذي انتصر له ابن القيم بناء على رأي شيخ الشيخ تقي الدين. إذن أصبح لنا في الجعل أربعة، أو الجائزة أو السبق، أربعة صور: ثلاثة جائزة وواحد ممنوع. الجائزة ما هي؟ تكون من أجنبي، تكون من أحدهم، تكون من جميعهم إلا واحد يمكن أن يفوز، ليس واحد كذا أكيد هو المركز الأخير يعني حيلة، لا، دخوله دخول صحيح احتمال أن يفوز. الممنوع ما هو؟ عندما تكون الجائزة أو السبق من الجميع، من الجميع. طيب، انتهينا من النوع الأول. فيه قولان، الأقرب في النص أنه ما يجوز المنع، المنع هذا هو الصحيح، ما يجوز. طيب، النوع الثاني، طبعا هنا من أهل العلم من قاس عليها، من قاس على السهم ماذا؟ الرمي بالبندق، البندقة، هذه البندقة التي هي، طبعا خذ فائدة، البندقة عند الفقهاء ما هي؟ لا، سمي شيخ، لا، البندقة هي الثمرة في الحقيقة، لكن قالوا ويجوز الرمي بالبندقة ويجوز الصيد بالبندقة. البندقة النبيطة، إذا سمعتم البندقة فهي النبيطة، لأنه يأخذ مثل البندقة ويرمي بها فيصيد، فهي النبيطة، فيجوز الصيد بها، وحكمها حكم بشرط أن تجرح، تكون جارحة نافذة. طيب، إذا انتهينا من ما يقاس عليها، شيخ الإسلام يقيس على هذه الأمور الثلاثة، قال كل ما فيه رفعة، كل ما فيه رفعة. مثل ماذا؟ قال مثل المسابقات على الأقدام ففيها رفعة وتقوية للبدن، مثل الجوائز العلمية بين الطلاب يتسابقون فيكون كذلك. النوع الثاني هو محل الإشكال، ما تجوز فيه المسابقة ولا يجوز العوض، فلا يجوز السبق عليه، وهذا محل إشكال عند الفقهاء، ليس بالسهل. وسبب إشكالهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا سبق، أي لا جائزة ولا جعل إلا في ثلاث. ما مفهومه؟ أن غير هذه الأمور الثلاثة لا يصح، لا يصح فيها، فلا أي لا يصح نفي للصحة الشرعية، وبناء على ذلك قالوا كل ما كان الأمور الثلاثة أو ما قيس عليها لا يجوز جعل الجوائز عليها، لا يجوز. هذا كلام المذهب، وقلنا لكم شيخ الإسلام يقول نقيس على الثلاثة ماذا؟ ما كان فيه رفع للإسلام، مثل التعلم العلم، مثل قوة البدن، يعني فيه فائدة. أما مجرد الأشياء التي لا فائدة منها فإنها مدخلة بالنوع، ملحقة بالنوع الثاني. ولكن الحقيقة يعني هو خارج عن رأيهم، وجدته لبعض الفقهاء، أن القول في ذلك فيه صعوبة خاصة في هذا الزمان. فالآن ما في شيء، حتى في بيتك تجعل مسابقة بين أولادك، حتى في أبسط الأشياء عندما تقول لهم كلوا، الذي يأكل له جائزة، هذا سبق جائزة. فلذلك الفقهاء يقولون إنما هو إن كان فيه منفعة لك وعمل فهو جعالة. ولذلك الأقرب أننا نقول أن هذه الأمور الثلاثة إن كان فيها معنى صحيح فائدة ليس القمار فإنه يجوز، غير الثلاثة. ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، أي لا سبق يؤجر عليه، يؤجر عليه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو ابن آدم باطل إلا ثلاثة. ليس معنى ذلك أن اللهو الثاني حرام، واضح؟ يعني تربيته فرسه ومداعبته أهله، والثالثة ما هي؟ هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل له ابن آدم باطل إلا هذه الأمور الثلاثة، ليس معنى ذلك باطل أنه محرم، وإنما باطل لا أجر فيه. فيجوز للشخص مثلا أن يلعب الكرة ما لم يكن هناك فعل محرم، ترك صلاة ونحوها، فليس محرما، إذن تلك يؤجر عليها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يأخذ الفرس روثها وبولها حسنات له يوم القيامة، حسنات له يوم القيامة. فلذلك هي محمولة على الكمال. وهنا أيضا لا سبق، رأيت لبعض الفقهاء الشافعية من غير يعني تتبع لمن قال به من الفقهاء الآخرين لعلي أراجعها، أنها محمولة على الكمال، وبناء على ذلك فإنه يجوز ما لم يكن في معنى القمار الذي سنتكلم عنه بعد قليل. النوع الثالث غير السلاسة. يعني مثلا أقول مثلا من يفعل، لأن الفقهاء يقولون هم أشكل عليهم الذي يجوز بلا عوض، ما الفرق بينه وبين الجعالة؟ أشكل عندهم الجعالة، مثلا اجعل لي جعلا، احنا قلنا السبق نوع من نوع الجعالة ليس كذلك، فأرادوا أن يفرقوا بينهما فقالوا الجعالة ما كان فيها منفعة للجاعل دون السبق، السبق ما فيه منفعة له، ما فيه منفعة له، لكن صحيح أن الجعالة تجوز فيما فيه منفعة لك وفيه منفعة عامة للمسلمين، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، هذا جعالة لمنفعة عموم المسلمين، وقد تكون منفعة لغيرك كأجنبي يجعل جعلا لعمل آخر. فالأقرب من ظواهر الأدلة وهي التي يقتضي عمل الناس الآن وحاجتهم، لذلك شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول إن كلام بعض الفقهاء يحرج الناس، يحرجهم. فالأقرب أن الجعل يجوز بشرط أن يبتعد عن الغرر الذي سنتكلم عنه في النوع الثالث، عفوا عن القمار الذي سنتكلم عنه في النوع الثالث. طيب النوع الثالث من السبق والمسابقة، قالوا هو ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا، ومن باب أولى أن الجعل الذي يؤخذ عليه والجائزة التي تؤخذ منه باطلة حرام. قالوا وهي أمور، الأمر الأول كل ما كان من النرد، نرد، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لعب في النرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. في النرد شير، اللي هو النرد، ما هو النرد؟ هو الزهر المكعب الذي فيه 1، 2، 3، 4، 5، 6. لماذا حرم النرد؟ مجرد اللعب حتى بدون عوض حرام، لماذا حرم؟ قالوا وإن لم يكن لو كان فيه ما عوض لا شك أنه حرام القمار، لأنك ما تعرف 6 أو 2، أنت حظ منبنية 100% على الحظ، منبنية 100% على الحظ، فلذلك هي مبنية على الحظ. لو كانت قمار واضح القمار على الوجود والعدم، على الوجود والغرم والغن، واضح القمار فيها، لكن لو لم يكن فيها عوض لماذا حرمت؟ قالوا لسببين. السبب الأول أن المرء يجب أن يكون تعلقه دائما بالله عز وجل وليعمل ولا يتعلق بالحظ أبدا، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، تعلق بالله سبحانه وتعالى ثم اعمل، فحرص على ما فيه عمل. فلو أن الصغير في صغره يلعب بالنرد شير وتعود عليها دائما فإنه يكون في هذه الحالة قد اعتاد على التعلق على الحظ، ربما يربح مرة أو مرتين وهكذا، يربح مرة أو مرتين فتعلق قلبه بها، هذا واحد. الأمر الثاني أن اللعب بالنرد شير هذه كما ذكر كثير من الأوائل وصدقهم المتأخرون أنها مثل الخمر، تكسب صاحبها الإدمان، تكسب صاحبها الإدمان من لعب بالحظوظ هذه. ولذلك آخر ما قرأت يعني دراسة لبعض علماء النفس يقولون إن كثيرا ممن يلعب القمار لا يلعب بقصد الربح، وإنما هي لذة يجدها في نفسه، لذة، فلذلك يقطع الأمر من أوله، مثل الخمر ما أسكر قليله فكثيره حرام. ولذلك قرن الله عز وجل الخمر والميسر معا، القمار، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فدل ذلك على أنه يجتنب، وما قارب إليه مثل النرد، مثل النرد. إذن النرد لا يجوز اللعب به مطلقا. سبعور الزهرة يا شيخ، مكعب، تعرف المكعب؟ لا الضومنة غير يا شيخ، تعرف المكعب؟ مكعب فيها 1، 2، 3، 4، 5، 6 يلعبون بها، مثل الطاولة، شفت الطاولة؟ لعبة الطاولة يلعبون بها، ومثل الآن عند بعض الصغار يسمونها منابولي، لا لا شيء، هذه ما يجوز لعبها، اللعب فيها حرام، لعبها حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والحديث صحيح مسلم من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. قمار، لو فيها عوض قمار، قمار ما فيها عمل مطلقا. طيب لماذا لو لم يكن فيها عوض نقول حرام؟ أول شيء الحديث نص صريح، لماذا من حيث المعنى؟ قلنا أولا لأنها تتعلق الشخص بغير الله عز وجل وبغير العمل، أنت يجب أن تتعلق بالله عز وجل أو بالأسباب، الأسباب التي يعملها الناس، أي شيء ليس فيه تعلق بالله أو بسبب صحيح عقلي مقبول، سبب عقلي مقبول الشرعي يمنع منه. التميمة لما حرمت؟ لأنها ليست مشروعة في الدين، ليست مشروعة في الدين، ولا يوجد سبب عقلي يدل على أنها شافية، ما في دليل سبب عقلي. الدواء تشربه هناك سبب عقلي مفيد بالتجربة أنها شافية، لكن التميمة وما في حكمها لا يوجد سبب عقلي يدل على أنها شافية، فإذا انتفى السبب العقلي والدليل الشرعي حرم. السبب الدليل العقلي مثل ماذا؟ العمل، فأي شيء فيه عمل ذهاب وعودة يلعب ما في شك، معلومات يجوز. والحديث صحيح مسلم يعني صريح جدا، أي شيء فيه نرد حرام. البلوت ما تعتمد على الحظ، تعتمد على الحظ، ما تعتمد على الحظ. أنا والله ما قد لعبتها، لكن إن كانت تعتمد على الحظ فإنها حرام، وذلك كان الشيخ باز يمنع منها، يقول إنها حرام. لكن أشوف بعض المشايخ مشايخنا الآن ومنهم سمحت الشيخ يعني كأنه يميل إلى أنها جائزة، ولم يلحقها الحقيقة بالنرتشير. النرتشير مشكل حديث عند الفقهاء، لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على النرتشير؟ لماذا نص على النرتشير؟ هنا محل إشكال. ربما هي خبصة يسمونها، ولا لا؟ هي الخبصة، الخبصة هذه تعتمد على الذاكرة، فيها عمل، فيها ذكاء، فيها تذكير للذاكرة، لكن هذا النرتشير حل حظ 100%. لا لا، فيها عمل، المصاقيل عمل، فتكون من النوع الثاني، يجوز المذهب بدون سبق لما فيها نشاط الجسد، فيجوز بدون سبق. لو كان فيها سبق هل يجوز؟ يعني فيها لو كان فيها عفوا جعل هل يجوز سبق؟ زين، على الخلاف المذهب لا يجوز مطلقا. وذكرت لكم نقلا عن بعض فقهاء الشافعية، وأنا لا أجزم بقولهم، لكنه ينفس على المسلمين وييسر عليهم أنه يجوز، بشرط أنه من أنواع الأربعة السابقة، لا يكون منهما وإن من أحدهما أو من أجنبي أو هكذا. طيب، الأمر الثاني الذي لا يجوز اللعب فيه ومن باب أولى لا يجوز أخذ الجعل عليه، قالوا الشطرنج. والشطرنج معروفة، والمذهب أن الشطرنج محرم لما صح عن علي رضي الله عنه، لم يصح ولا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم الشطرنج. الذي صح عن الرسول النرد شير اللي هو النرد، وأما الشطرنج فلم يصح النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما صح عن علي رضي الله عنه أنه رأى أقواما يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون. يقول شيخ الإسلام تيمية وقد صح النهي عن الشطرنج عن عدد من الصحابة كعلي وغيره، أظن 3، فهو ثابت عن الصحابة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النهي الذي ورد من الصحابة هل هو لأجل أن الشطرنج على هيئة أصنام كما هو ظاهر تعليل علي رضي الله عنه، أم لغير ذلك من العلل؟ الله أعلم. ولذلك الفقهاء لهم رأيان، مشهور المذهب واختيار شيخ الإسلام أن الشطرنج حرام، وقال بعض فقهاء الشافعية، ليس كلهم، بعضهم، إن الشطرنج مكروه وليس محرما، مكروه لأنه لا ينبني على الحظ وإنما على الذكاء، ينبني على الذكاء، ذكائك والتقديم. وهذا القول له حظ من النظر بشرط أن تذهب الصور، وأنه لا يلهي عن الصلاة ولا يكون فيه قمار، ولكن المذهب اختيار شيخ الإسلام أنه حرام لما جاء عن علي رضي الله عنه، ولكن الأقرب أنه مكروه ليس حراما. ما الذي يقاس على هذين الاثنين؟ كثير جدا، وخاصة النرد. الآن في بعض الآلات تضع ريالا وأنت وحظك، قد يأخذ لك ساعة ب100 أو يأخذ لك حلاوة بريال، وقد تكون بلا شيء، هذه حظ. فكل لعب اللعب التي تكون منبنية على الحظ لا يجوز لعبها أو اللعب بها، لا يجوز اللعب بها. طيب، الأطفال هل نمنعهم من هذا النرد؟ نمنعهم من باب الأولى فقط، لأن الطفل أصلا لا تكليف عليه، لا تكليف عليه، فيجوز له أن يلعب، لكن من باب الأولى، من باب الأولى أنك تعوده على أن لا يلعب بهذه الأمور لكي يقوى توكله على الله عز وجل وعلى العمل، أنه ما يأخذ شيء إلا بعمل مو بالحظ، أنه لا يعتمد على الحظ. وكان بعض الناس يقول لما قلت هذا في أحد الدروس، قال أنا كنت ألعب كثيرا وأنا صغير بالنرد، يقول فأصبح في ذهني حتى أنني إذا أردت أن أدخل أدخل، لما أدخل أخذ لي مثلا أي شيء بالحظ، إن جاءني فردي دخلت وإن كان زوجي لم أدخل. تعود على قضية الحظ، لا يستخير الله عز وجل. لو نأملنا في حديث جابر رضي الله عنه يقول إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخر الحديث. قال ثم ليقدم، يقدم على عمله خلاص، إن كان خيرا يسره الله عز وجل، وإن كان الشر لك في دينك أو دنياك فسيمنعك الله. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حجاب ولا في غيره إن الشخص يأخذ له وردة ينتف ورقة ورقة مثلا، أو يأخذ دفترا ويشق، أو يرمي النرد فإن كان فرديا ذهب وإلا هكذا، كل هذا لا يجوز. ولذلك هذا الصغير الذي يحدثني هذا، طبعا هو في 16 أو 17 في وقتها، يقول في نفسي فكل شيء إذا أردت أدخل أعمل حظ، يقول حتى أني نسيت، يعني يذكر يقول أني أمشي طبعا هو دائما بالفردي والزوجي، يعني إذا كانت خطواتي فردية ما دخلت، إذا كانت زوجية دخلت، وهكذا جعل في النفس هذا الشيء. ولذلك تجعل الشخص متعلق بغير الله عز وجل وبغير الأسباب العقلية. فالإسلام ليس أمورا جامدة، بل يربي في الإنسان محبة العمل ومحبة أو قبل ذلك التعلق به سبحانه وتعالى. إذا عرفنا لماذا النرد هو يحرم اللعب به مطلقا، لكن لو لعب الصبي لا إثم عليه، ولكن الأولى على والده أن يمنعه، يعني من باب التربية والتأديب. طيب، قال وما سوى ذلك. طبعا هناك أيضا من الأشياء المحرمة كل مسابقة القصد منها محرم. إذا كان القصد من المسابقة محرم لا شك أنها محرمة، وهذه أمثلتها كثيرة جدا تعرفونها، وخاصة في هذه القنوات الفضائية وغيرها. طيب، قال وما سواها فإنه داخل في القمار والميسر، أي ما سوى النوع الأول والثاني فإنه داخل في القمار والميسر، لأنه محتمل الغرمة وعدم الغرم، وتكلمنا عنه في الحالة الأولى. نعم، تفضل شيخ. قال رحمه الله: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا. طيب، نأخذ هذه ثم نأخذ الزيادة بعد قليل. طيب، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب الغصب، وباب الغصب باب مهم جدا، لا لأجل الغصب لذاته، وإنما لأن الفقهاء يذكرون فيه أحكاما تتعلق بغير الغصب، كما سيمر معنا ذكر الشيخ حكما أو حكمين، فإن الفقهاء يذكرون أحكاما في بعض الأبواب دون بعضها. ما المراد بالغصب؟ قال هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، كل من استولى على مال غيره بغير وجه حق فإنه سمى غاصبا. فإن كان أخذه له على وجه الخفاء فإنه سمى سرقة، وإلا فإنه سمى غصبا. والغصب محرم ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله عز وجل يوم القيامة من 7 أراضين. وهذا الغصب قد يكون من آدمي يغصب أرضه، وقد يكون من عامة المسلمين، وهذا الذي يسمى الغلول. ولذلك من أخذ أرضا من أراضي الناس عامة المسلمين غير وجه حق فإنه داخل في الغصب، لأنه متعلق بحق عموم المسلمين. ومن صور ما يتعلق بحق عموم المسلمين الاستيلاء على الأوقاف، فإنه لا يجوز غصب. وقد كان الإمام النووي عليه رحمة الله في بعض المواضع، هو أو غيره لكن هو له رأي في أوقاف دمشق، كان لا يمر فيها، طبعا هو لا يرى بيعها، ولكن كان لا يمر فيها، قال لأنها مغصوبة، غصبت أوقاف دمشق القديمة طبعا، فشق فيها طرق، قال هذا الطريق مغصوب لا يجوز لي أن أمر فيه، سيأتي إن شاء الله الحديث في آخر الباب. ما الواجب على الغاصب؟ قالوا يجب على الغاصب أولا أن يردها لصاحبها، ولو غرم الغاصب أضعاف قيمتها مؤنة الرد، هنا الغرم مؤنة الرد. من غصب من امرئ شيئا قلما ب50 ريال ثم سافر هذا الرجل إلى جدة، الآن البريد تريد أن تنقل هذا القلم من جدة إلى الرياض بالبريد قد يأخذ منك 100 ريال، نقول يجب عليك أن ترده ولو كلفت المؤنة أكثر. فإذا يجب الأمر الأول رد المال المغصوب. الأمر الثاني أن هذا المال المغصوب إذا نقص فإنه يجب عليه ضمانه، إذا الأمر الثاني نقصانه، والنقصان على صور، إما بالتلف زين فهو نقصان تلف كلي أو جزئي، أو بالفساد التلف يعني أنه ينتهي مثل أخذ فاكهة فتلفت أكلت أو خربت، أو بالنقصان نقصان القيمة ونحو ذلك فإنه يضمنه، إلا شيئا واحدا قال نقصان القيمة مع بقاء العين هنا لا يضمنها. واستثنى فقهاء المعاصرون عندما تلتغي القيمة، تلتغي القيمة بالكلية فهنا لا ننظر القيمة، لا ننظر للعين وإنما ننظر القيمة. مثال ذلك لو أن امرأ غصب من آخر 500 دينار عراقي أيام كانت غالية، ثم ألغيت هذه العملة، ألغيت، فهل نقول ارجع لك 500 دينار؟ لا تسوى شيء. استثنى مجمع الفقه هذه الصورة، فإنه يرد ماذا؟ يرد قيمتها، ما عداها من النقود لا، يرد نفس النقد، دولار ريال وهكذا. طيب أيضا مما يتعلق به قال إذا كانت العين مما يؤجر فإنه يجب عليه أجرته. شخص أخذ أرضا سنين طوال فإنه يجب عليه رد الأرض ورد أجرتها السنوات الطوال 5 أو 6، وهذا ما يسمى بالتعويض. التعويض إنما هو تعويض أجرة فقط. طيب تفضل، الزيادة طويلة شوي. قال رحمه الله وزيادته لربه، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. طيب. إذا زادت هذه أو زاد هذا المال المغصوب، زيادته أحيانا يكون بنمائه أو بسمنه، يعني متصلا أو منفصلا هذه الزيادة، فالأصل أن الزيادة لصاحبها مثل النقص، مثل النقص، غير أن من الفقهاء من يرى، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الزيادة إن كانت بعمل من الغاصب، شوف أن الزيادة هذا استثناء خالف فيه المذهب، المذهب قاعدة واحدة، الزيادة والنقص يضمنها، الزيادة تكون لصاحب المال والنقص يضمنه من؟ الغاصب. واضح المسألة؟ هذا المذهب سهل جدا. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول الزيادة إن كانت من الله عز وجل كسمن أو زيادة قيمة تكون للأصل ما في إشكال، وأما إن كانت الزيادة بعمل من الغاصب، أخذ منك الأرض فحرثها، أزال الحجارة التي فيها، غصب منك 1000 فتاجر بهذا 1000 فأصبح 5000، فيقول يجب أن يكون مثله كمثل المضارب، له أجرة على أقل الأحوال، أو يكون شريكا، قال والشراكة أعدل، يكون شريكا إما بالنصف إما بالربع على ما يقدره مثله. ما دليله على ذلك؟ ما جاء أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه والحديث الموطأ كان واليا في الكوفة، فجاءه ابنان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما جاء قال لهم أبو موسى ليس عندي ما أعطيكم، ما عندي مال أعطيكم، لكن خذوا هذا مال من مال المسلمين أود أن أرسله لعمر، فخذوه فاتجروا به، ثم إذا وصلتم إلى المدينة فأعطوا عمر المال والربح لكم. أعطاهم مثلا 1000 قال اشتروا بها بضاعة تروج في المدينة، إذا ذهبتم للمدينة بيعوا هذه البضاعة، 1000 أعطوه عمر وما زاد فهو لكم. وضحت ماذا فعل أبو موسى؟ لما رجع ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدينة فرأى عمر فعلهم، جمعهم عمر فقال أكل أبناء المسلمين أعطاهم مثلكم؟ قالوا لا. قال إذن المال وربحه في بيت مال المسلمين، لأنه في حكم المغصوب، على أن نقول إن الغال غاصب في حكم المال لأنه حكم المغلوب، فهذا وافق عمر رأي المذهب أليس كذلك؟ الزيادة لصاحب الملك. فقال الصحابة أليس إذا نقص غرمه؟ قال نعم. قال فاجعله مضاربة، اجعله مضاربة، الجهد الذي بذلوه شراء البضائع كذا كذا كذا، فجعلها عمر بإشارة من الصحابة أن تكون مضاربة. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ تقي الدين من هذا الأثر، وهذا من مفاريد الشيخ، أن الغاصب إذا زاد المغصوب قيمته بعمل منه فله أجرة، أو يكون حكمه حكم المضارب، وقال وهو أعدل بناء على العرف يقدر كم أجرته. وضحت المسألة؟ هي دقيقة شوي. واضح المسألة؟ واضح؟ قلي واضح يا شيخ. طيب عشان نختم الدرس بالجملة الأخيرة، سمي شيخ. قال رحمه الله: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. نعم، هذه مسألة. كم بقي الوقت شيخ إبراهيم؟ خمسة، ما يمكن نأخذ العارية. طيب هذه مسألة مهمة جدا، وهو أن من انتقل إليه العين من الغاصب، كيف تنتقل العين من الغاصب؟ قد يكون الغاصب أهداها لك، قد يكون الغاصب باعها لك بيع صحيح، فهنا نقول حكمك حكم الغاصب. ينبني على ذلك مسائل. أولا، أول مسألة أنه لا يجوز شراء المال المغصوب، أو ما في حكم المال المغصوب كالمسروق. هناك بعض الأسواق معروف أن كل ما يجرى بهذا السوق مسروق، نقول يحرم عليك أن تشتريه، يحرم عليك أن تشتريه. إذن سم لا، إذا كان لا يعلم أنه مغصوب. سأتكلم عن الثاني، إذا كان يعلم تتعلق به الحكم الثاني. إذا الأمر الأول، لا يجوز شراء المال المغصوب أو المسروق، حرام إذا كنت تعلم أن عين هذا المال مسروق أو مغصوب، وإن لم تعلم من المسروق منه لا يجوز مطلقا. وبعض الناس يذهب للأسواق الحراج وغيره فيعرف أن هذه البضاعة مسروقة، أو يغلب على ظنه، وغلبة الظن ملحقة باليقين، لا يجوز لك شراؤها، لا يجوز لك شراؤها مطلقا مطلقا. أي مال مسروق لا يجوز شراؤه إلا لاستخلاصه. كيف استخلاصه؟ واحد يقول مثلا، يقول سألني يعني في الدرس، في الدروس، يقول وجدت في الحراج بن قاسم جنبنا هنا يباع لاقطات مسجد، يقول أنا عارف أنها مسروقة من مسجد، يقول أخذت اللاقط ب10 ريالات، ذهبت به إلى محلات قال الواحد أقل شيء 500 ريال. هنا استخلاص، أخذها وماذا فعل؟ لم يتملكها، جعلها في مسجد، يقول أخذتها وجعلتها في مسجد آخر. هذا من باب الاستخلاص، لا يجوز شراء المسروق إلا لأجل الاستخلاص. لا، هذه غير يا شيخ، احنا قلنا المال مستحق، ما أبغى أتكلم عن المال المختلط، هذه مسألة ثانية. طيب إذن هذا الحكم الأول انتهينا منه. الحكم الثاني إذا جاء المغصوب منه وأراد أن يأخذ هذه العين، زيد غصب هذا الكأس فاشترى عبد الله من هذا الكأس، فجاء المغصوب منه وجد الكأس بيد من؟ بيد عبد الله. ما الذي يجب؟ كيف يأخذه؟ قالوا يأخذه من عين من انتقلت إليه المال المغصوب. إذا المسألة الثانية أن الغاصب إذا جاء فإنه يأخذ عين ماله، ويرجع من انتقلت إليه إلى الغاصب. يعني أنا وأنت الشيخ مالك، أنا خلني أنا المغصوب من سرقت أو غصبت، أخذت بالقوة مني، والمسروق لن يدخل بحكم المغصوب، أخذت هذا الكأس فبعته على مالك. جئت أنا أخذ الكأس، خلاص ما أشاور مالكا، أخذه منه لأنه لي، ثبت لي، إما بحكم قضائي أو بمسألة الظفر، ولا يمكن أن نتكلم اليوم عن مسألة الظفر، أخذه منه. طيب أين يذهب حقه؟ يرجع عليك بالقيمة التي دفعها أو دفعها لك. إذا ضاع حقه اشتراها من الحراج مثلا والذي يبيع لا يعرف، ضاع حقك. يعني مثلا في الحراج، خذ قاعدة، أي دبة غاز الحراج لا تشتريها، معروف 50 ريال قيمتها وغلت، دبة الغاز لا تشتريها، فيها مسروقة، الحراج كله مسروق في دبة الغاز لأنها أسهل ما يسرق. سمي شيخ، انهي هذه الجزئية، خلنا ننتهي الدرس. طيب انظر مسألة ثانية دقيقة شوي. لو انتقلت العين لأكثر من شخص، مو اثنين سهلة حليناها، انتقلت لألف باء جيم دالها، لما جئت أنا أيها المغصوب منه أخذ العين ممن؟ منها، زين؟ طيب ها يرجع على من هذا السؤال؟ يرجع على الذي قبل حرف الدال، زين؟ هذا هو قول أهل العلم. وهناك قول آخر رجح جمع من أهل العلم، أظن الشيخ الإسلام له، لأنه رأي الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره من المشايخ، إن هذا يرجع على الغاصب الأول، يرجع على ألف، وينبني على ذلك ها شراها ب10,000 ودال شراها ب8 والذي قبله ب6 يرجع هو على ألف ب10,000 مع أن ألف الغاصب باعها ب1,000 ريال أدفع 10,000 ريال وهو يرجع للباقي. خله هو الذي يتعب يأخذ من كل واحد 1,000 1,000 1,000 ليش أنا أدور على الجميع؟ فإن لم أجد الأخير فأقرب واحد لي فيصبح لي الخيار أنا أن أرجع على من شئت. وضحت المسألة؟ وهذه مسألة مشهورة وفيها بحث في هذه المسألة الأخيرة فقط. بذلك نقول أنهينا باب الغصب، إن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم في باب العارية بمشيئة الله عز وجل.